يقول ان لم يكن الصواب لمن يكذب يوشكوا لا لا ليس ذكرنا ان لنا عليكم شرب الخلق صح الا كنت يوشك سلام عليكم فلا يصلح لمن يكذب وليس لمن يكذب يوشك من قضى من منية صواب لمن

بين الحرب وبين أحسن الله. ومثلا في التوسط يخرج طيب. ومثلا في التوسط يا أخوان كما أشاء المؤلف رحمه الله تعالى بالتنزيل رحمه الله تعالى التنزيل أنها قد تكون واجبة وقد تكون زائدة. مثلا في التوسط كما بالتنزيل أنها قد تكون واجبة وقد تكون زائدة. الواجبة في مسائل، منها إذا اقترن بالاسم لام لام الابتداء، إذا اقترن بالاسم وإذا دخلت على الاسم لام الابتداء وجب توصيف الخبر بهذه الحالة وتأخير الاسم، هذه حالة واجبة واجب فيها التوسط أي توصيف الخبر. وذلك إذا اقترن بالاسم لام الابتداء كما في قوله إن في ذلك لا عبرة، هنا واجب توصيف الخبر وتأخير الاسم. والحالة الأخرى إذا اتصل بالاسم ضمير يعود على الخبر، إذا اتصل بالاسم ضمير يعود على الخبر واجب تأخير الاسم وتوصيف الخبر كما في قولك إن بالدار صاحبها، إن بالدار ماذا؟ صاحبها. فهنا اتصل بالاسم ضمير يعود على الدار، اتصل بالاسم ضمير يعود على الدار، ففي هذه الحالة وجب كذلك التوصيف. وأيضا مثلا أخرى يجب فيها التوصيف إذا كان الاسم نكرة محضة أي من غير مصور، إذا كان الاسم نكرة من غير مصور واجب تأخيره وواجب توصيف الخبر كما في قولك إن عندنا عبدا أو إن عندنا رجلا، إن عندنا رجلا، ففي هذه الحالة يجب توصيف الخبر وتأخير الاسم. واضح إن شاء الله. الحالة الثالثة قلنا إذا كان الاسم نكرة من غير مصور، إذا كان الاسم نكرة من غير مصور وجب توصيف الخبر وتأخير الاسم، مثل إن عندنا رجلا، إن عندنا رجلا. واضح إن شاء الله. وقد يكون من التوسط جائز كما في هذه الآية إن لدينا أمثالا، وكما في قولك إن بالدار زيدا، إن بالدار زيدا فهنا جائز التوسط، يعني ما عدا الواجب فهو إيه؟ جائز، ما عدا الحالة التي هي واجبة فيكون التوسط ماذا؟ جائزا. فأنت إذا حفظت الواجب عرفت ذلك. يعني قلت عليها إذا لم يكن هناك مانع من لكن هذه المكان موجود لها مصور، فأين هو إن الذين قالوا لك هنا؟ أين المصور؟ نعم.